الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس الثامن من التحدث عن حياة الصحابة رضي الله عنهم. باب تحمل الشدائد في الله سبحانه وتعالى. قول المقداد في الحال التي بعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو نعيم في الحلية عن جبير بن نفير عن أبيه نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. واحد عم يكلم الصحابي عم يقول له: أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا كنا معكم فنراه كما رأيتموه ونسمعه كما سمعتموه. نفير المتحدث على القصة قال: فاستمعت فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. يعني هو تعجب من الجواب الذي سيأتي، الرجال ما حكى إلا خير. نقول: يا ليتنا كنا معكم نسمع مثلكم ونشوف النبي مثلكم، هيك كان الكلام. فالراوي يقول: تعجبت، الرجل ما تكلم إلا خيرا. وإذ بالمقداد يقبل عليه الصحابي ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عز وجل عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. قال له: وما يدريك أنك لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت ستكون مؤمنا؟ ممكن تكون كأبي جهل، ممكن تطعن وتكفر، عملية مو سهلة. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها كانت تعبد الأصنام، الدنيا كلها، مو واحد ولا ألف ولا ألفين ولا شعب ولا قبيلة ولا قرية ولا مدينة، الدنيا كل الدنيا شيء مألوف لا يمكن تغييره بسهولة. قال له: وما يدريك ما يحملكم على هذا؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم عليه السلام وقد كفيتم البلاء بغيركم. يعني أنت حمود الله أنه خلقك مسلم جاهز مؤمن، أريح لك وكفاك البلاء بغيرك، لأنه ما لك ضامن، أنت لا تضمن أنك لو كنت في عهد الصحابة أنك تكون صحابي، ممكن تكون من أعداء الإسلام وما يدريك. فلذلك كل إنسان أخواننا، طبعا الإنسان بقرار نفسه يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرت إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته ولطفه ورحمته وأسمائه الحسنى تدرك أنك أنت يجب أن تكون في هذا الزمان في هذا المكان. لو كنت في علم الله صحابك خلقك صحابي، خلقك الله في هذا الزمان تحمد الله عز وجل وتطبق أحكام الله تعالى في هذا الزمان. شو مطلوب منك الآن؟ أتقول: يا ليتني وكنت من... ما في حاجة للكلام هذا. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء، أصعب مرحلة في التاريخ يعني كانت لما بعث صلى الله عليه وسلم، في فترة يعني لا فيها أخبار رسل ولا أخبار أنبياء، 600 سنة بينه وبين سيدنا عيسى، 650 سنة، فترة طويلة جدا، وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده. عملية مسهلة. أنت الآن تخيل الصحابة، أبو بكر وابنه، أبو بكر مؤمن ابنه كان كافر، اجتمعوا في غزوة في الجيش، هذا في جيش الإيمان وهذا في جيش الكفر. بعد المعركة طبعا ابنه أسلم بعدين رضي الله عنه، قال لأبيه قال له يا أبتي رأيتك في المعركة يعني ابتعدت عنك لكي لا أقتلك، فقال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. ابنه أخوه. ولذلك لما أخذوا الأسرى من بدر سيدنا عمر شو قال؟ قال له ادفع كل واحد لقريبه خليه يقتله، قال له اعطيني قرايبين انا، اعطيني الاقارب تبعي اول شيء ابدا فيهم حتى يعلموا ان لا هوادة في دين الله. سالم مو ما تفكروا عمليه سهله. تخيل انت ابنك ولا اخوك ولا ابن عمك ولا صديقك جرح ما بتصفى تجرحه، بس في الله بده يقتله، ما في، اذا ما قتلته بيقتلك. ففرق بين الوالد وولده حتى ان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان ليعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار. يعني أنت مؤمن وشايف أحب الناس إليك سيدخل جهنم إذا ما آمن، مو على كيفك. قال له رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب وقد أثبت له أنه يحبه، قال إنك لا تهدي من أحببت وإنها للتي قال الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا حديث. في رواية ثانية عن حذيفة قال له شخص والله، قال له كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كنا نجتهد. فقال هذا الشخص قال لحذيفة والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. هم هيك ظنوا يعني ما رح تحبوا النبي أكثر من الصحابة، لا يمكن واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أحبته الصحابة. هل تستطيع أن تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم وبصق كانت نخامته لا تقع على الأرض، كانت تقع في كف أحدهم فيدلك بها وجهه. هل تخيلت هذا الحب؟ هل تستطيع أن تتخيل هذا الكلام؟ إلى غير ذلك. يعني هذا مثال. هل تتخيل أن واحد في المعركة السهام تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم فيقف بصدره يقول نحري دون نحرك يا رسول الله؟ قال له أنا موت أنت لا. واحد يحكم في الإعدام، صحابي حكم في الإعدام في مكة، قالوا له هل تحب أن محمدا بدلا منك الآن يعدم وأنت تروح على أهلك سليم؟ قال له والله لا أحب أن أكون أنا في أهلي سليما ومحمد صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكة، شوكة وأنا سليم، مو إعدام، شوكة لا يهون علي. حب. فقال له كنا حملنا على أعناقنا، هيك ظن. فقال له حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وشرح له الليلة شديدة البرد والخوف، اليهود من الخلف وعشرة آلاف مقاتل اجتمعوا من الأمام، والنساء والأطفال وحدهم في المدينة جالسين، ما عندهم كم عدة رجال فقط، والخندق محفور، وبرد برد، تعرفوا برد المدينة برد صحراوي شديد جدا، والخوف بينهم وبين المشركين أكبر مسافة 6 أمتار عرض الخندق، وفي مناطق أقل 6 أمتار بس، يعني يتحدثون فيسمعون. وفي هذا الخوف قال عليه الصلاة والسلام من يذهب ليستطلع خبر القوم؟ ما أحد تحرك. قديش شجعان وصحابة وأكابر وعباد وبدهم الجنة والنبي معهم، مين يقوم يشوف؟ ما حدا. 3 مرات ما حدا يقول أنا، لحتى أمر صلى الله عليه وسلم قال له قم يا فلان اذهب، قال له خلص أنت أمرت خلص. بحسداني صار فيها مدد خاص. ما تفكروا العملية إنه والله لو كنا صحابة كنا عملنا وكنا سوينا. الإنسان لما يقع في الموضوع الحقيقي، هذا الصحابي واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه كان منافقا، الله ذكره في سورة التوبة، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لا عهد قتال ولا يحمل النبي على رأسه ولا. قال لو إجاني فلوس بدي أتصدق، وإجاه صار معه فلوس ومعه مال، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا ومعرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. صار منافق ليوم القيامة، يعني مات في مجال آمن. ليش؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. في كثير من الناس أخ لو معي مليون ريال كنت عملت مثلا مشروع مستوصف للفقراء، لو معي 100 مليون كنت عمرت مستشفى كذا، سويت دار للأيتام، اشتريت كتب علم وزعتها، أنفقت على المجاهدين. يتمنى ويقول، وإذا به لما يصير عنده مال بيركبوه 6000 شيطان. واحد بيقول له شو تعمل مستشفى؟ طول بالك، عمل مشروع مصنع بتربح وبتنفق، بيسكر له كل العهود اللي عاهد الله فيها، بيخدعه. فالعملية، لذلك ذكرت لكم من كم يوم أنه لا تعهدوا قدر الإمكان، لا تسوي عهود بينك وبين الله، بكفيك الفرائض اللي الله فرض عليك، لا تفرض على نفسك شيء جديد. ولذلك كره العلماء النذر. النذر يجب الوفاء به، ولكن أصل إنشاء النذر مو مطلوب يعني شرعا، الله كلفك. ولذلك مثل العقوبة، هي أنه أنت عم تفرض على نفسك شيء الله ما فرضه، وهم الله عقوبة لك بيلزمك فيه. ليش تلزم نفسك أنك تصوم شهر؟ خلص الله ألزمك بصيام رمضان، صوم قد ما بدك، إن شاء الله تصوم السنة كلها، ولكن لا تلزم نفسك. إذا قلت نذرا علي وجب عليك، شايف؟ فذكر له حذيفة ثم قال له أبل، قال له أنت تفعل ذلك؟ أنت يعني بتحمل النبي على كتافك وما بتخليه يمشي على الأرض؟ لما ذكر له قصة قال حذيفة لا تمنوا ذلك، يعني الخوف الذي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، هذا الخوف اللي عملكم عليه، بيقول لك وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الصحابة تظنون بالله الظنون، يعني بدأت الخواطر تأتي لبعض الناس إنه الله ما رح ينصرنا، ينصرنا ولا ما ينصرنا، يا ترى منموت ولا منعيش، يا ترى شو بده يصير في خواطر، الله أعلم شو هي. الله قال وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قلوب بلغت الحناجر، يعني تكي بيموت من الرعب، بيموت من الرعب من الخوف. حتى رب العالمين تفضل وأرسل الرياح التي كفأت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وألقى في قلوب الكفار الرعب، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مع هذا كله، غير الخوف اللي عم بحكي لكم عليه، كانوا في غزوة خندق جائعين، ربطوا حجارة على بطونهم من الجوع عشان يضغط المعدة، واشتكوا إلى النبي فكشف، فإذا به قد وضع حجرين بدل الحجر هو صلى الله عليه وسلم. يوميت جابر الله يرضى عنه عزم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مشتد الجوع به، عزموا على سخلة، عنده سخلة صغيرة، عنزة يعني صغيرة، وعنده صاع أو صاعين من الشعير، طبخهم قال لزوجته طبخيهم ورح أدعي النبي صلى الله عليه وسلم، أدعي معه 3-4 أشخاص، قالت لا تكتر العدد لأنه ما بيكفوا، هذول ما بيكفونا، يا دوب يعني 10 أشخاص. فأخبر النبي سرا، قال له يا رسول الله عامل لك طعام إذا سمحت أنت وكم واحد. فوقف صلى الله عليه وسلم أمام الملأ وقال أيها الناس حيا هلا، جابر يدعوكم إلى الطعام، فضلوا. عزم له شي 300 واحد. مرته لجابر صارت تسبه، قالت ما قلت لك لا تكثر العدد؟ قال له والله ما دخلني أنا، قلت له هو ما هو، قالت إذا قلت له خلاص هو أعلم. وبارك الله في الطعام وكفى الجميع وزاد. هذا الخوف مع الجوع مع الرعب مع البرد مع ما تقول لي أنا لو كنت مع الصحابة كنت عملت. خلاص أنت الله سبحانه وتعالى جعلك في هذا القرن، في هذه البلد، في هذا الزمان، عمرك كذا، ذكاءك كذا. خلص حمود الله، قال له الله لسيدنا موسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. حكيم رب العالمين سبحانه وتعالى، حكيم. في ناس مخصصين لسيدنا موسى، هذول أتباعه، ناس مخصصين لعيسى، وناس مخصصين لزكريا، وناس مخصصين لسيدنا محمد، وناس مخصصين لهذا الزمان وغيره وهكذا، لأن الله حكيم. أي أول وحدة. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدائد والأذى في الدعوة إلى الله. منها قال أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني أنا الوحيد في الدنيا كلها يؤذى في سبيل الله. في يوم من الأيام أوذي رسول الله وحده ولا يؤذى أحد في الله في الدنيا كلها. لا يؤذى أحد يعني في الله غير النبي، لأنه ما في حد عم يدعي إلى الله غيره صلى الله عليه وسلم. وأخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، مالي ومالي ولبلال. مو كان آمن معه بلال، قال له عبد وحر، ومالي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني 30 يوم شهر كامل الأكل الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولبلال يختفي هذا الطعام تحت إبط بلال. يعني قديش كمية؟ يعني قبض الطعام فقط لمدة شهر كامل هو بلال، اثنين بدهم ياكلوها، يعني 10 تمرات يا دوب، 10 تمرات شهر لشخصين. انت شو بتاكل على الوجبه الان؟ ما لازم نستحي. هذا في سبيل الله. واخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما قال لما مات ابو طالب، ابو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لما مات ابو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا، هيك حب إزيز زدت عليه تراب. فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول أي بنية لا تبكي فإن الله مانع أباك. ويقول ما بين ذلك، يعني لما يحكي القصة صلى الله عليه وسلم، ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا. يعني بعد موت أبو طالب بدأوا يؤذوني، بدأوا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما مات أبو طالب، هذا رواء أبو نعيم عن أبي هريرة، هذا اللي أنسى أقوله، قال لما مات أبو طالب تجهموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظهروا له العداء وأظهر له انقلاب الوجه، العبوس والإيذاء والسب. فقال يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك. وهذا كله عناية من الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم يقينا أنه مؤيد من الله، حتى ما يلتفت صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد من الخلق عليه منا دائما أبدا. أمه أول شيء مات أبوه، كفلت أمه ماتت أمه، كفله جده مات جده، كفله عمه مات عمه، كفلت السيدة خديجة ساعدته ماتت السيدة خديجة، حتى قال له الله فإنك بأعيننا. أنت الله معتني فيك بسبب ولا بدون سبب؟ لا تخاف، قال له لا تخافي إن الله مانع أباك، الله بدافع عني، لا تخافي عليه. عنده يقين أنه سيتمم هذا الأمر. شوف هي قصة. أخرج الطبراني عن الحارث ابن الحارث قال قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ كان في يعني مجموعة في مكة. قال هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم، صابئ يعني يقصدون غير دينه. قال فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه، حتى انتصف النهار من الصبح للظهر الساعة 10 4-5 ساعات، ويقولوا لا إله إلا الله، هم يسبوه، كفروا بالأصنام يردوا عليه، يكلمون يكلموه، مو كلمهم كلمتين ومشي، 4-5 ساعات عم يجادل فيهم. وانصدع الناس عنه بعد ما راحوا الناس، أقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومنديلا، فتناوله منها فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك. قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب ابنته. قال الهيثمي رجاله ثقات. في رواية ثانية عند الطبراني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حث عليه التراب، ومنهم من سبه حتى انتصف النهار. هذا إذا سبوه وتفلوا عليه ورشوا عليه تراب. فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال يا بني لا تخشي على أبيك غيلة ولا ذلة. فقلت من هذه؟ قالوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال سألت ابن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط. هذا ابن معيط هذا مثل أبو جهل، من الناس الأقوياء الضخام، كان من المشركين الأقوياء يعني في الجسد. أقبل ابن معيط هذا، فهو هذا الذي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو هذا نفسه جاء فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا. هي رواية البخاري ما فيها تفسير. رواية اللي بعدها بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وقع من الاختناق وقلة الأكسجين، وقع على ركبتيه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قوي الجسم والبنية، خنقه خنق شديد كاد يموت، والناس فكروه مات خلاص. أنت الآن بتروح بتصلي بالحجر، أرخام تحتك عميل مع منضيف والأنوار شغالة، وبعدين تلتفت تلاقي زمزم جنبك بارد، مزبوط هيك؟ الله، تخيل أن النبي كان عم يصلي هناك وإجا واحد خنقه بس لأنه عم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. المهم فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وعند ابن أبي شيبة بقى في أطول شوي، عند ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ما رأيت قريشا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه ساقطا، وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني جاء غدر، غدر للنبي، غدر من وراء. ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، مر على بيته فقام فصلى، فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة فقال شوف العز، شوف تتوقع، قال فقال يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه. أبو جهل خاف، أبو جهل خاف، شو قال له؟ فقال أبو جهل ما كنت جهولا، يعني أخلاقك عالية، بنعرفك أخلاقك عالية، طول بالك علينا شوي، ما كنت جهولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، يعني أنت بدي أذبحك أول واحد. شوف العز، قال له أنت منهم. في رواية طرحت أكثر، أخرج أحمد عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني عم يستهزئ فيه. قال: فعرفت ذلك في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام عنده كما قلنا في وصفه له عرق بين حاجبيه يدره الغضب، فإذا زعل ببين على طول. قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثاني بالدور الثاني بالطواف غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، يعني ولا حركة ولا كلمة، سكتوا كلهم، صاروا كأنهم أصنام من الرعب، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك. أكثر واحد كان يوصي الناس يأذوه يقول لهم دير أذوه لهذا، أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، يعني يتلطف معه على الآخر من الخوف. طول بالك، وأنت أخلاق عالية، وأنت ابن حارتنا، وأنت أقاربنا وجيراننا، وشو هذا يا محمد ما تعودنا نعمل، يعني من الحكي اللي نحن من الخوف. حتى إنه لا يقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا. هلأ قبل شوي كان عم يسبوه، قال له: فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو يعلى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم عنهما أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، يعني كلهم هجموا عليه سوا مع بعض، 20-30-50 واحد، قد ما كان إنسان قوي، يعني إذا الكثرة صعب. فأتى الصريخ إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له غدائر أربع. أسرع أبو بكر لإنقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عنده أربع ضفائر نازلة من شعره، أربعة، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلهوا عن رسول الله وأقبلوا على أبي بكر، تركوا النبي وهجموا على أبي بكر. قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه، يعني نتفوا له شعره من جملة الضرب اللي ضربوه فيه. رجع البيت أي خصلة من الشعر يمسها تطلع بإيده، يعني نتفوا تنتيف معناتها، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتخيل أنت الآن، يعني الدعاة إلى الله، دعاة إلى الله، إذا أوذي الداعي إلى الله في سبيل الله كلمة بكذا فعليه أن يصبر. قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فنحن الحمد لله يعني عايشين بنعيم كبير لازم نشكر رب العالمين عليه، والدعوة سهلة واصلة إلى أنت الآن. كيف تدعي إلى الله؟ تأخذ سيدي تقول له: إذا خذ اسمع هذا السيدي، ترجع البيت فرحان، عندي صدقة جارية. شو صدقة؟ دعيت إلى الله اليوم. شو عملنا؟ سمعته درس. يا سلام على الدعوة، الله يجزيك الخير، يعني منيحة، مو إنه مو منيحة، بس شو عملك يعني قدام هذول جماعة؟ ها بعمرك حدا ضربك نتفلك شعرك ولا لا سمح الله، يعني الله لا يقدر عليكم ذلك، بس إنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر شو صار فيه. سألوا عنه قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر المجنون. صاروا ينادوا له هذا أبو بكر المجنون. وأخرج البزار في مسنده عن محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه أنه خطبهم فقال يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. سيدنا علي هو خطيب، هو أمير المؤمنين، من أشجع الناس؟ قالوا له أنت. فقال أما إني، قال لهم أنا مظبوط يعني قوي في المعارك، ما بارزني أحد إلا انتصفت منه بالمعركة، ما حدا بوقف قدامي، ولكن هو أبو بكر. قال لهم أبو بكر أشجع مني. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني في بدر، فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ يعني الحارس الشخصي لرسول الله مين بده يكون؟ طبعا قائد الجيش، ورسول الله طبعا الأنظار عليه إنه إذا قتلوه بخربوا الدنيا كلها، أو يوقفون الدعوة وينهون المعركة، فالحارس بده يكون يعني أدمية، لأن الناس مشغولة بالمعركة وهن أصلا عددهم قليل، 300 وشوي ضد 1000، فما عندهم إمكانية يحطوا عدد كبير حراس. مين يحرس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقف يحرس لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال علي قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلكله، يعني يمسكه يهزه ويكلمه ويؤذيه، ويقول أأنت جعلت الآلهة إلها واحدة؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا، عم يبعدهم عنه، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ مؤمن آل فرعون اللي مذكور في سورة غافر، عم يحلف الصحابة والتابعين، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي رضي الله عنه فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه، الله ذكره بالقرآن، رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، يعني أبو بكر هجم على المشركين لوحده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محتمل يقتل يعني فيها، ففرق بين من أعلن إيمانه وبين من كتم إيمانه في الشجاعة يعني. وأخرج البزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف ورجلان آخران كانوا 7 وهم في الحجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سجد أطال السجود. فقال أبو جهل أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفرثها فنكفأه على محمد، يعني بدنا ياخذوا الفرث يعني الكرش والأمعاء من ناقة مذبوحة، أمعاء كلها طبعا فضلات ووسخ وروائح كريهة، بدنا ياخذوها يضعوها على أكتاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. قال ابن مسعود وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي منعة تمنعني. ابن مسعود كان أطعطه صغيرة، يعني كان جسمه نحيل وما عنده ناس يدافعوا عنه، فخاف على نفسه واقف عم يتفرج مسكين ويتمنى أن يدافع ولكن لا يستطيع. فأنا أذهب، إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتق، جالس صلى الله عليه وسلم ساجد ما قام، بقي رسول الله ساجدا صلى الله عليه وسلم، ثم ألقت عنه بنته رضي الله عنها، ثم استقبلت قريشا تسبهم، صارت تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا لأنه عارفين حالهم غلطانين. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود، يعني كمل الصلاة عادي، شاهد كل شيء. فلما قضى صلاته قال: اللهم عليك بقريش، يا لطيف، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البختري بصوت يتخصر به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه فقال: ما لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: خلي عني، يعني روح خلص، هو هذا صاحبه شوية. قال: علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك، فلقد أصابك شيء. فلما علم النبي أنه غير مخلي عنه، يعني ما رح يتركه، أخبره فقال: إن أبا جهل أمر فطرح علي فرس. فقال أبو البختري: هلم إلى المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخلا المسجد، ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرت؟ قال: نعم. فقال فرفع الصوت فضرب به رأسه، ضربوا لأبو جهل على رأسه بالصوت. قال: فسار الرجال بعضها إلى بعض. قال وصاح أبو جهل: ويحكم، هي له، أنا سامحته، يعني هي له، يعني لا حدا يعمل شيء، أنا سامحته، شوف شو خبيث هو. قال له: أنا سامحته، هي له، إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. قال له: إذا تقاتلنا مع بعض وتشاجرنا محمد بيفرح، فما بدي يفرحه هو حتى بهي. تحمل الضربة على رأسه والذل أمام قريش كلها ولا يخلي النبي يفرح، اللهم صل وسلم. شوف شو خبيث، دخل ليش الله لعنه وخربه، خرب بيته ما لعنه. وفي ألفاظ في بالصحيح عن هذه القصة، لما فعل ذلك قال: استضحكوا حتى جعل يميل بعضهم إلى بعض من شدة الضحك. وعند أحمد قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، كل ذل آزوا قتلوا يوم بدر. مرة أبو جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بني زهرة مرسلا أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا فآذاه، وكان حمزة رضي الله عنه صاحب قنص وصيد. سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لقب بأسد الله ورسوله، كان شجاعا جدا، حتى قالوا في الجاهلية كان يصيد أسود، كان من جملة الصيد تبعه يصيد أسود لحاله من كثر ما شجاع، قوة وشجاعة. فكان عم يقنص ويصيد، وأبو جهل أذى النبي صلى الله عليه وسلم بغياب سيدنا حمزة، كان سيدنا حمزة لسه كان لسه مو مسلم يعني، وكان يومئذ في قنصه. فلما رجع قالت له امرأته، وكانت قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لحمزة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما صنع بابن أخيك، يعني أبو جهل. فغضب حمزة رضي الله عنه ومضى كما هو قبل أن يدخل بيته، وهو معلق قوسه في عنقه، حتى دخل المسجد فوجد أبا جهل في مجلس من مجالس قريش، فلم يكلمه بدون كلام ولا سلام، حتى على رأسه بقوسه فشج، طلع القوس وضرب أبا جهل على رأسه شجه، طلع له الدم من رأسه. فقام رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه، فقال حمزة: ديني دين محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لا أنسني عن ذلك، فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقين. قال له: إذا كنت رجال امنعوني إني أسلم، هي أسلمت غصبا عنكم. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وثبت لهم بعض أمرهم وهابت قريش خافوا صاروا يخافوا منه وعلموا أن حمزة رضي الله عنه سيمنعه فرب العالمين أيده بإسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنه ببعض الأشخاص حتى يكمل الدعوة إلى الله اللهم صل وسلم عليه. من جملة الإيذاءات التي أوذيها رسول الله صلى الله عليه وسلم متخيل أنه أوذي مرة تنتين، أنت بتعرف قصة طائف تعرف تنتين ثلاثة، شوف كم وحدة كتار كتار على طول في إيذاء مستمر. أخرج الطبراني عن قتادة مرسلا قال تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب وكانت رقية عند أخيه عتبة ابن أبي لهب. يعني عتبة وعتيبة تزوجا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبني بها هذا عتيبة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة رأسي في رؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. قال له لا تكلموني لا كلمكم حتى تروحوا تطلقوا بنات محمد. ليش؟ مشان يزعج ويزيه. وقالت أمهما بنت حرب وهي حمالة الحطب طلقاهما يا بنية فإنهما صبأتا يعني مسلمتين فطلقاهما. ولما طلق عتيبة أم كلثوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فارقها فقال كفرت بدينك أو فارقت ابنتك لا تجيئني ولا أجيئك. يعني عم يتبجح بذلك تبجح أمام النبي لأنه طلق له بنته أنه هو كافر وقال له لا تزورني ولا زورك من اليوم رايح. ثم سطع عليه يعني هجم على النبي وشق له قميصه فشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان يومئذ خارج إلى الشام تاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه. فخرج في تجارة في قريش حتى نزلوا بمكان يقال له الزرقاء مدينة الزرقاء اللي بالأردن الآن. ليلا هن جالسين في الليل في الخيام فأطاف بهم الأسد تلك الليلة سمعوا زئير الأسد فجعل عتيبة يقول ويل أمي هذا والله آكلي كما قال محمد ما دعا لي الله يسلط عليه كلب من الكلاب هو هذا الأسد. قاتلي ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام. قال له محمد يقتلني هو بمكة وأنا بالشام يستطيع أن يقتلني يعني بالدعاء يعرفوا صادق بس سبحان الله. فلقد غدا عليه الأسد من بين القوم عجبتني كلمة هي فضغمه ضغمه عض وحده يعني مو مضغه ضغمه ضغمه يعني عضه المضغ يعني العلك أما ضغمه يعني عضه. قال فضغمه ضغمة فقتلته أو فقتله. في رواية لما أطاف الأسد جعل عتيبة وسطه جلس عتيبة بالنص وأحاط به الرجال مشان يدافع عنه عارفين أنه هو الأسد بكل هدوء تجاوز كل الرجال فشخ من فوق ودخل إلى وسط الحلقة واسناولوا لهذا وتم ماشي. هذه باللغة العامية واسناولوا وتم ماشي وخلص الوقت مع ضغمة الأسد لعتيبة. الله يرضى عنه والله يعني الصحابة الله يرضى عنهم تعبوا وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا من أهل القرآن. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.